إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن العبادات التي شرعها الله للمسلمين واعتبرها أركانا في الإيمان به هي السلم الذي يترقى فيه المسلم إلى درجات الكمال، هي مدارج الكمال المنشود. فليست هذه العبادات مجرد طقوس مبهمة أو حركات لا معنى لها، بل لا بد أن تظهر آثارها على المسلم. فهذه العبادات التي نؤديها إنما هي تمارين متكررة لتعويد المرء على أن يحيا بأخلاق صحيحة وأن يظل مستمسكا بها. ولهذا قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فقرن بين الصلاة ورتب عليها أثرها وهو الخلق الحسن، أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولهذا كانت عناية النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجانب عناية عظيمة، حتى قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. كأنه صلى الله عليه وسلم ما بعث إلا من أجل هذا، مع أنه عليه الصلاة والسلام بعث بالتوحيد، لكنه مع ذلك قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بهذا الأصل العظيم الذي هو الخلق الحسن، كان يعتني به عناية عظيمة. فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. وجاء عنه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن سعوهم ببسط الوجه وحسن الخلق. وسئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وقال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه منزلة الصائم القائم. وقال في وصيته العظيمة: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وهذه الأحاديث كلها مخرجة في الصحيح. فهذه الأحاديث فيها حث من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة أن تظل متمسكة بأخلاقها، أن لا تفارق هذه الأخلاق الحميدة، وأن لا تقع في سوء الأدب وفي سوء الخلق، لأن الخلق السيء علامة ودليل على ضعف الإيمان. فهذا الإيمان إنما يقوى، أو إن الخلق يقوى بحسن الإيمان وبقوة الإيمان. فكلما قوي الإيمان قوي الخلق، وكلما ضعف الإيمان ضعف الخلق، فبينهما ترابط. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم آية في حسن الخلق، فهو الذي قال فيه ربه سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. يقول الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله عز وجل حسن الخلق، أعطاه الرفق، لأن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه، كما قال عليه الصلاة والسلام. أعطاه هذه الصفة، وأعطاه صفة الرأفة وصفة الرحمة، كما قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكانت هذه هي صفته عليه الصلاة والسلام. وقد ورد في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام استأذن منه رجل فقال عليه الصلاة والسلام: بئس أخو العشيرة. فكان الرجل رجل سوء، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما زاد على هذه الكلمة، ما شتم الرجل ولا اغتابه، وإنما قال: بئس أخو العشيرة. ثم أذن له بالدخول، فدخل إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فانبسط إليه وتكلم معه بكلام جميل. فلما خرج الرجل جاءت عائشة رضي الله عنها وقالت: يا رسول الله، لما استأذن قلت بئس أخو العشيرة، فلما دخل انبسطت معه ولنت معه في الكلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، متى عهدتني فاحشا؟ انظر إلى كمال الخلق. متى عهدتني فاحشا؟ إذا كان هذا الرجل رجل سوء، فهل أقابله بالسوء؟ لا أبدا. متى عهدتني فاحشا؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، إن شر الناس أو من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه. شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة هو من تركه الناس اتقاء فحشه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يداري الجهلاء، كان يداري السفهاء، كان يداريهم حتى لا يضيع خلقه الكريم. وتعرفون قصة اليهود الذين مروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس أمام بيته، فقالوا: السلام عليك يا محمد، يعني الموت عليك، دعوا عليه بالموت، وهذا استهزاء منهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكيف كان جوابه عليه الصلاة والسلام؟ قال: وعليكم. ما زاد على هذه الكلمة. ولو أراد أن يعاقبهم لعاقبهم، ولو أراد أن يقتلهم لقتلهم، لأنه عليه الصلاة والسلام كان بالمدينة، والمدينة كانت دولة إسلامية حاكمها هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان من حسن خلقه أجاب بهذا الجواب، قال: وعليكم. فغضبت عائشة رضي الله عنها، غضبت لنبي الله، وقالت: وعليكم السام والموت أبناء القردة والخنازير، وشتمتهم. فهل سكت عنها النبي عليه الصلاة والسلام مع أنها دفعت عنه؟ قال: مهلا يا عائشة، مهلا يا عائشة. منعها من هذه الكلمات مع أنها ردت ومن حقها أن ترد. قال: مهلا يا عائشة. قالت: يا رسول الله، أما سمعت ما قالوا؟ قال: وأما سمعت ما قلت؟ قلت: وعليكم. فرد عليهم بدعائهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان آية في حسن الخلق وفي التعامل حتى مع أعدائه، هكذا كان خلقه عليه الصلاة والسلام. لأن الحياة أو أصول الحياة هي الأخلاق، الأخلاق هي أصول الحياة، فإذا فقدنا الأخلاق فقدنا الحياة. فكل أمة وكل أسرة وكل فرد في هذا المجتمع إذا كان قد فقد أخلاقه فهو فاقد للحياة. ولهذا أحسن المتأخر عندما قال: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. فكل أمة ضاعت فيها الأخلاق فعليها الدمار، كل فرد ضيع أخلاقه فعليه الدمار، فهو ميت. ونحن الآن اليوم في زماننا هذا نعاني من أزمة أخلاقية حادة مع الأسف. لا أتكلم عن مجتمع بعينه، بل العالم كله يعاني من أزمة أخلاقية، لا يعاني من أزمة اقتصادية، لا، الواقع أنهم يعانون من أزمة أخلاقية دينية، هذا هو الذي نعاني منه اليوم. ونحن نرى قد تأثر المسلمون اليوم بالغرب حتى في جانب الأخلاق، تأثروا بهم، فصار الولد لا يحترم أباه، صار الصغير لا يحترم الكبير، الكبير لا يرحم الصغير، كذلك تجد المرأة لا تطيع زوجها والزوج لا يعطي المرأة حقها، صارت فوضى في جانب الأخلاق، صرنا فوضى. كل ذلك لأننا ابتعدنا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. بعض الناس يظن بأن الإسلام هو صلاة وصيام وزكاة فقط، لا، ليس هذا هو الإسلام. الإسلام هو مجموعة من الأصول، هو عقيدة وعبادة وأخلاق، وهذه أركان يقوم عليها الدين، لا يمكن أن نفصل جزءا عن الآخر. هذه الأخلاق هي جزء من ديننا، لا يتجزأ من هذا الدين، ولا يمكن فصله عن الدين أبدا. ولذلك فإن الواجب على المسلم كما يحافظ على صلاته عليه أن يحافظ على سلامة أخلاقه. ونحن مع الأسف ضيعنا هذا الجانب، ونحن نرى في شوارعنا تسمع سب الدين والكلام الفاحش والكلام الذي لا يليق والغيبة والنميمة والبهتان وعدم الاحترام وعدم توقير الكبير وعدم رحمة الصغير إلى غير ذلك من مساوئ الأخلاق التي نراها في مجتمعاتنا وفي أمتنا. حتى إن هذه المساوئ وصل الأمر أنها دخلت حتى أماكن العبادة، حتى في أماكن العبادة في بيت الله عز وجل تسمع الغيبة وتسمع النميمة وتسمع الكلام السيء طبعا، وهذا يتنافى مع العبادة التي تؤديها. أنت تصلي، فأنت أحق الناس بأن تتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يرتكب هذه المساوئ ثم يلقي تبعات ذلك على الزمن أو على أزمة من الأزمات، وهذا كله من باب التنصل من الخطيئة، وهذا لا يعفي أحدا منا، لأن الواجب على المسلم في أي زمان وفي أي مكان أن يظل متمسكا بأخلاقه. ولقد أحسن الشافعي رحمه الله عندما قال: نعيب زماننا والعيب فينا، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان لنا هجانا، وليس الذئب يأكل لحم ذئب، ويأكل بعضنا بعضا عيانا. فالعيب فينا وليس في الزمان ولا في المكان. تركنا أخلاقنا التي غرسها فينا النبي صلى الله عليه وسلم، غرسها في سلفنا، ولازالت إلى يومنا في أحاديثه عليه الصلاة والسلام. نقرأ هذه الأحاديث لكننا مع ذلك نعرض عنها. بعض الناس يظن بأن التمسك بأخلاق الإسلام ضعف وجبن وخور، وهذا من سوء الفهم ومن قلة العقل. فالتمسك بأخلاق الدين هذا هو الذي يعلي شأنك عند الله عز وجل، يعلي شأنك في الدنيا والآخرة. ولذلك فالواجب علينا أن نراجع أنفسنا وأن نراجع تربية أبنائنا، لأننا قد أسأنا تربيتهم، لم نربيهم على الإسلام الصحيح، لم نربيهم على الأخلاق الصحيحة. ولذلك لابد أن نعيد تربية أبنائنا، لأن ما يحدث في شوارعنا، ما يفعله شباب المسلمين اليوم، هو نتيجة سوء التربية، نتيجة سوء القدوة. إذا كان الولد يرى الأخلاق السيئة منذ أن يستيقظ، لا يتعلم من أبيه إلا الكذب والغش والغيبة والنميمة، هذا كله موجود في البيت وينشأ عليه الصبي، كيف سيكون حاله عندما يصير شابا؟ فالخطأ منا، نحن أخطأنا في تربية أبنائنا، علمناهم الكذب، علمناهم الغش، علمناهم الغيبة والنميمة والبهتان وما شابه ذلك، ولذلك ظهرت الآثار فيما بعد، ظهرت النتيجة فيما بعد. فلابد أن نعيد حساباتنا مرة أخرى، أن نعيد تصحيح هذا الخطأ، وهذه الأخطاء تصحح ويمكن أن تصحح إذا اعتمدنا في ذلك على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا استعملنا أسلوب الترغيب الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم. كان يرغب في حسن الخلق ويرهب من سوء الخلق. فالمسلم إذا سمع قول النبي عليه الصلاة والسلام إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، والله سيسارع إلى تقويم أخلاقه، لأنه صار حبيبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صار قريبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك إذا سمع قوله وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون، حينئذ سيتجنب هذه الصفات السيئة، لأنه مهما كان فهو مؤمن، فهو مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر، يعمل على إرضاء الله وإرضاء وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فلابد أن نعيد تربية أبنائنا اعتمادا على ما جاء في كتاب الله وعلى ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لحسن الخلق معايير، فثم معايير مجملة وثم معايير مفصلة يمكن أن يقيس عليها المرء نفسه وخلقه. فمن المعايير المجملة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيحين، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. جاء في مسند الإمام أحمد في رواية قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. فهذا معيار مجمل يمكن أن يقيس المرء عليه حسن خلقه. إذا أردت أن تعرف أخلاقك هل هي أخلاق حسنة أم أنها أخلاق سيئة، فاعمل بهذا الحديث. هل تحب لأخيك المسلم ما تحبه لنفسك من الخير؟ هل تكره له من الشر ما تكرهه لنفسك؟ إن كنت كذلك فأنت صاحب خلق جميل، وإلا فالأمر بالعكس. فهذا ميزان مجمل. كذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. كذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: وأتي إلى الناس ما تحب أن يؤتوه إليك. فهذه معايير وموازين مجملة في جميع المجالات، إلا أن ثم معايير مفصلة جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. هؤلاء هم المتقون. أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فهل أنت من العافين عن الناس؟ هل أنت ممن إذا غضب كظم غيظه أم لا؟ فالذي يكظم الغيظ إذا غضب كظم ومنع هذا الغيظ، لم ينفذ غيظه ولم يعتدي، فهذا من المتقين وهذا من المحسنين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. هذا هو الشديد الذي يقدر على التحكم في أخلاقه وسلوكه إذا غضب، لأنه معلوم أن الغضب يزيل شطر العقل. فالإنسان إذا غضب زال عنه شطر عقله، فقد شطر نصف عقله. فإذا تمكن من ضبط أخلاقه وكبح جماح نفسه فهذا هو الشديد، هذا هو الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من المعايير قوله صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هذا معيار وميزان يقاس به حسن الخلق. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، حتى لو خانك أحد ثم ائتمنك على شيء فلا تخنه. لماذا؟ لأنك لو خنته لصرت مثله، هو خانك في المرة السابقة وأنت خنته الآن، فما الفرق بينكما إذن؟ فهذا هو الميزان الذي يفصل به بين المسلم وبين غيره، بين التقي وبين الشقي، بين البر والفاجر، أن تأخذ بهذه الموازين. كذلك من الموازين قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. هذا ميزان، انظر إلى جيرانك هل تحسن إليهم أم لا، حينئذ ستعرف حسن خلقك، هل أنت صاحب خلق حسن أم لا. ويقول صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. الذي لا يأمن جاره من شروره ومن غوائله هذا ليس بمؤمن. وهذه الشرور التي يرتكبها مع جيرانه علامة على سوء خلقه وعلامة على قلة وضعف إيمانه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أيضا: قال: والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من بات وهو شبعان وجاره جائع. انظر إلى هذا الميزان، هل نحن الآن نزن أنفسنا وأخلاقنا بمثل هذه الموازين؟ تجد الرجل يؤذي جاره، بل أشد الناس أذى من هذا الشخص هو الجار، تجده يتعامل مع البعيد معاملة حسنة، فإذا تعامل مع الأقارب ومع الجيران أساء إليهم. هذا دليل على سوء الخلق وعلى الابتعاد عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ابتعادنا عن دين الله عز وجل هو الذي أوقعنا فيما نحن فيه. كذلك من المعايير قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن تعين المسلم على دابته. جاء في حديث، في آخر الحديث: وأن تعين المسلم على دابته فترفعه عليها أو ترفع له حاجته فإن ذلك صدقة. أن تعين أخاك المسلم على دابته أو على سيارته، تعينه على الركوب، تعينه على رفع المتاع، هذه صدقة، وهذه علامة على حسن الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كان من أول كلام قاله عليه الصلاة والسلام بعد أن نزل بالمدينة، قال كلمة، خطبة قصيرة، قال فيها: يا أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. بدأ بالأخلاق، أول شيء أفشوا السلام، لأن إفشاء السلام علامة على حسن الخلق، إفشاء السلام دليل على المحبة والمودة، إفشاء السلام طريق الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: والله لن تؤمنوا، أو قال في أول الحديث: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: بلى. قال عليه الصلاة والسلام: أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام هذا خلق دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام أول ما دخل المدينة، دعا إلى هذا: أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، هذا أيضا من الخلق، وصلوا الأرحام، هذا أيضا من الخلق. ثم ذكر عبادة: وصلوا والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. فمن أراد الجنة فهذا سبيلها، أن تتمسك بالعبادة وأن تتمسك بحسن الخلق، لأن أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. هذا إذا أردت الجنة فهذا طريقها، اتق الله عز وجل، اتق محارم الله، لا ترتكب الكبائر، حافظ على الواجبات، ثم تمسك بالأخلاق الحميدة، فحينئذ فأنت من أهل الجنة. أما إذا كانت مساوئ الأخلاق قد طغت على الأمة وطغت على الأسرة وطغت على المجتمع، فهذه لا حياة لهذه الأمة، والله لا حياة لنا إذا فقدنا الأخلاق. صار الرجل لا يقدر أن يمشي في الشارع من سوء ما يسمع من الكلام، من سوء ما يرى من المظاهر، وأنتم تعلمون هذا. وهؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال القبيحة من هم؟ أبناؤنا وإخواننا وجيراننا، هم ما جاءوا من مكان آخر، نشأوا بيننا، ولذلك فإذا كان ثم لوم وعتاب فهو يقع علينا بالدرجة الأولى. نحن قصرنا في هذا الجانب، الآباء والأمهات والأخوات قصروا في هذا الجانب، قصروا في جانب التربية. فليست أزمة المسلمين اليوم أزمة مادية، ليست أزمة اقتصادية ولا مالية، إنما هي أزمة دينية أخلاقية، أزمة أخلاقية لا بد أن نخرج من هذه الأزمة، وذلك بتقويم سلوكنا، وذلك بأن نرجع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في باب الأخلاق وفي باب السلوك، فحينئذ سنستقيم. فالواجب على المسلم أن يفهم أن هذه العبادات كالصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك إنما هي تمارين لتعويد المرء على أن يحيا بالأخلاق الصحيحة وأن يظل متمسكا بها. ولهذا قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا كنت تصلي وترتكب الفحشاء والمنكر فأعد النظر في صلاتك، صلاتك فيها خلل. إذا كنت تزكي، يقول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذا كنت تزكي ومع هذا قلبك مليء بالحسد والغل والحقد على المسلمين، فراجع هذه الزكاة، أنت ما أخرجتها لوجه الله. كذلك الصيام، قال تعالى: لعلكم تتقون. فإذا لم تكن من أهل التقوى فأعذ النظر في صيامك. فهذه العبادات إنما المقصود منها هو تقويم الأخلاق، تقويم السلوك. ولذلك كان سلفنا رضي الله عنهم قمة في الأدب، كانوا في قمة الأخلاق. لماذا؟ لأنهم كانوا يؤدون هذه العبادات ويعرفون الغرض منها، الغاية من هذه العبادة. ما هي الغاية منها؟ تقويم الأخلاق وتقويم السلوك. فالله سبحانه وتعالى حتى في الصلاة علمنا الطهارة، وهذا من أسرار الأخلاق والأداب، أن تتطهر قبل أن تقف بين يدي ربك. علمنا الطهارة بنظام معين، علمنا كيف نصلي وكيف نسوي الصفوف بنظام معين، علمنا النظام بأن لا نسابق الإمام وأن لا نتخلف عنه. هذا كله من باب التربية حتى يتربى المسلم على النظام. لكن نحن تركنا أخلاق الإسلام، ضيعناها، وصرنا نبحث من هنا وهناك، نبحث في أخلاق الأوروبيين وأخلاق الأمريكيين، ونحاول أن نأخذ منهم بعض الصفات، مع أنهم لا خلق لهم، هؤلاء لا خلاق لهم ولا خلق لهم. لأن الذي لا يتخلق مع الله عز وجل ويقول اتخذ الله ولدا، هذا ليس عنده خلق، ليس عنده أدب. فنحن أهل الأدب ونحن أهل الخلق الجميل، والواجب علينا أن نرجع إلى هذا الخلق وأن نتمسك به، ونسأل الله تعالى أن يرد شبابنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يصلح أمورنا وأحوالنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

الله. الله. الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. نعلم الإخوة بأن المسجد تقدم التنبيه إلى هذا، لكن أكرر دعوة مرة أخرى، المسجد عليه ديون، عليه بعض الديون، فكذلك يحتاج إلى